وسيدا وحصورا، ما هو الذي اختاره الإمام في حصور؟ نعم أحسنت، فالحصور هو الذي يمتنع من النساء مع القدرة، وليس معناه العنين كما ذهب إليه الأكثر، فإن هذا ليس بوصف مدح بل هو وصف ذم، وإنما الذي يكف نفسه عن النساء ولا يأتيهن مع القدرة على ذلك. هناك قول آخر لابن كثير رحمه الله، قول بعض أهل العلم واختاره ابن كثير، وهكذا أيضا السعدي فيما ذكرنا. ها عند من؟ نعم أحسنت، المعصوم من الذنوب، أي لا يأتيها كأنه حصر عنها، وهو ترجيح السعدي في تفسيره. وأما الإمام فيرى أن الحصور هو الذي يمتنع من النساء مع القدرة على ذلك. وذكر أن فعول في لغة العرب أو بناء فعول في اللغة من صيغ الفاعلين وليس من صيغ المفعولين، أي الممنوعين عن ذلك بسبب آفة، منع عن ذلك بسبب آفة وهو عنين، لا، فالحصور فاعل فيمتنع عن النساء بإرادته، لا لأجل مرض طارئ ولا متأصل فيه. ما حكم النكاح؟ النكاح ما حكمه؟ تفضل. نعم، في خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال واجب ومنهم من قال مباح، والصحيح فيه ما تقدم من التفصيل، إن كان الشخص يخشى على نفسه العنت مع قدرته عليه فيجب عليه، وإن كان لا يخشى على نفسه العنت فيستحب له أن ينكح. وأما إذا كان يخشى على نفسه العنت والوقوع في الزنا والفواحش وهو قادر على النكاح يجب عليه أن ينكح وأن يتزوج. أحسنت، هذا هو الصحيح الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى عن أهل العلم. وأما أنه يقال لا يندب له إن كان لا يخشى على نفسه فالأولى يتفرغ العبادة، فهذا مو صحيح، بل يتزوج، وهذا الذي يندب له إن كان لا يخشى على نفسه العنت فيندب له الزواج ويقدم على غيره. قد أراد جماعة من الصحابة الاختصاء فمنعهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله لما أشرنا إليه من الحث عن النكاح، تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فما ينبغي للشخص أن يترك النكاح حتى من أجل هذه العلة، وإن كان نفسه لا تتوق له يحقق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتثل أمره تناكحوا تكاثروا فهو يندب، حتى عند أمن الفتنة يندب، فهو أفضل من التفرغ للعبادة سواء طلب العلم أو غير طلب العلم، فالنكاح أفضل. ولا تعارض بين النكاح والزواج أو بين الزواج وبين طلب العلم، زوج يطلب علما وهو أفضل ولا شك. ومن الذي رأى أن التفرغ عند أمن الفتنة أفضل؟ تنسق الشافعي رحمه الله، والصحيح خلافه، واستدل بالآية واستدل بالقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، قال وذكر عبدا أكرمه الله إلى آخره، أي أثنى عليه مع اعتزاله النكاح، أثنى عليه بهذا الشيء. أولا نحتاج أن يثبت هذا المعنى فيه أن المقصود بالحصور هو ما ذكر الذي يمنع نفسه من النكاح مع القدرة عليه مثلا، فإن من أهل العلم خالف وقال بأن الحصور المقصود به الممتنع عن المعاصي الذي يمنع نفسه من الذنوب والذي هو معصوم من الذنوب، وعلى إثبات ما ذكر من المعنى فهو شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا، أما شرعنا فحث على النكاح جدا ورقب فيه جدا، فالأصل فيه أنه مندوب ولكن قد يرتقي إلى الوجوب إذا خشي الشخص على نفسه العنت. قال رحمه الله: الآية السابعة قوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي ذلك الذي ذكرنا لك من حديث زكريا وولده يحيى ومريم وأمها عليهم السلام، وهكذا عيسى من أخبار الغيب التي ما تعلمها أنت، وإنما من الله جل وعلا عليك بها وأخبرك بها، وهذه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام إذ أخبر بأخبار الماضين وما عليه الماضون من الأمور، فأخبر عليه الصلاة والسلام بها على ما هي حاصلة قبله، وهذا من أدل الدلائل والأدلة على نبوته عليه الصلاة والسلام إذ أخبر عن أشياء ماضية وأخبر عن أشياء مستقبلة لم تحصل في زمنه وحصلت بعد. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه، سواء كان الأمور الماضية في شأن عيسى ومن ذكر وهكذا الأمور السالفة أو الأمور المستقبلة من أنباء الغيب نوحيها إليك تأييدا لك وأيضا برهانا على نبوتك ورسالتك، فهذه معجزات لا تكون إلا للأنبياء، ولا يطلع الله أو يطلع الله سبحانه على الغيب إلا من شاء من أنبيائه أو من خلقه وهم الأنبياء، وأما غيرهم فلا يعلمون الغيب ولا أحد يعلم الغيب، وإنما الله سبحانه وتعالى يعلم أنبياء بما شاء من غيبه، وإلا هم بذاتهم لا يعلمون الغيب، وهذا من خصائصهم. قال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، والمقصود الكلام عن القرعة، وهي من قوله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلام، هذه مسألتنا التي سيكون الكلام عليها. وما كنت لديهم أي عندهم، لدى وعند بمعنى واحد. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، فيها أربع مسائل: المسألة الأولى في كيفية فعلهم، كيفية فعلهم لما اقترعوا كيف وإيش الذي حصل، واختلف فيه نقل المفسرين على روايتين، الأولى روي أن زكريا قال أنا أحق بهذه البنت من غيرك من غيري، وعلل ذلك بكون خالتها عنده أو بكونه نعم بكون خالتها تحته، واختلف فيه نقل المفسرين على روايتين، الأولى روي أن زكريا قال أنا أحق بها خالتها عندي، الخالة بمنزلة الأم، وقال بنو إسرائيل نحن أحق بها بنت عالمنا، فاقترعوا عليها بالأقلام، اختصموا فيها فاقترعوا عليها بالأقلام، وكلهم يريد أن يكفل مريم عليه السلام، وهذا عند الاشتراك في الشيء تكون القرعة وليست عن الإطلاق، أما إذا كان النصيب لشخص معين ويحصل القرعة هذا ظلم له، لكن عند الاستواء والاشتراك في الشيء يقترعون، يكون الطلاب مثلا يشتركون في شيء، ولا يمكن أن يجعل لواحد بعينه مثلا وكلهم له نصيب فيه، وهنا القرعة، وأما عند الاختصاص به ويحصل قرعة هذا ما يصلح. كما سيأتي في بيان القرعة. قال رحمه الله: الأولى رؤيا أن زكريا قال نحق بها خالتها عندي، وقال بنو إسرائيل نحن حق بها بنت عالمنا، فاقترعوا عليهم الأغلام، وجاء كل واحد بقلمه، واتفقوا أن يجعلوا الأغلام في الماء الجاري، فمن وقف قلمه ولم يجري في الماء فهو صاحبه. هذه معجزة جعلها الله لنبيه، فوقف قلم زكريا عليه السلام وأقلامهم لم تقف على الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجرت الأغلام وعلى قلم زكريا. والمحقق يقول هذا مو حديث، هذا الذي ذكر لا أصل له في المرفوع، تفرد المصنف رحمه الله بنسبة هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وتبعه على ذلك القرطبي بتفسيره، وهو باطل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يسند، حيث لم يسنده أحد للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا عزاه أحد من المفسرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الطبري عن قتادة عن الضحاك من قولهما بنحوه، وعزاه ابن كثير في تفسير العكرمة والسدي وقتادة والربيع بن أنس عنهم بنحوه. إذن هذا مو حديث لا أصل له، وإنما حصل وهم للمصنف رحمه الله وظنه من كلام رسول الله، وإنما هو من كلام أهل العلم. فجرت الأغلام وعلى قلم زكريا، هذا من كلام أهل العلم المفسرين كعكرمة والسدي وقتادة والربيع، فإنه جاء عنهم في كتب التفسير بنحوه، فظنه الإمام حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قال النبي عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام، وهذا غلط، وهذا وهم من هذا الإمام، فيحتاج أن ينظر هل ثبت حديثا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ثبت حديثا فهذا ليس في وهم منه، وإن لم يكن فهو من أوهامه. إنما هذا نفس له، فجرت الأغلام. قال هو من قول ابن عباس ذكره البخاري في كتاب الشهادات باب القرعة في المشكلات في ترجمة الباب بغير إسناد، وفيه قال ابن عباس اخترعوا فجرت الأغلام مع الجدية وعلى قلم زكريا الجدية فكفلها زكريا. جيد، وهذا لا يقال من قبيل الرأي، لا يقال من قبيل الرأي، فهذه أمور غيبية، إلا إن كان ابن عباس يأخذ عن الإسرائيليات فمحتمل أنه أخذه عن من يروي عن من الإسرائيليات، أو أخذه عنهم من كتبهم، أخذه من كتب بني إسرائيل. فهل ذكر أن ابن عباس يروي الإسرائيليات؟ هل نص أحد أن ابن عباس أيضا ممن يروي بعض الإسرائيليات ويأخذ عن بني إسرائيل؟ فإن كان كذلك فهو ليس بحديث، وإلا مثل هذا إن صح سنده إلى ابن عباس فلا يقال من قبيل الرأي، فجرت الأغلام وعانى قلم زكريا، هذا لا يقال من قبيل الرأي. أنه يأخذ من إسرائيليات الشيخ ابن عثيمين إيش؟ يعني رد على من قال بأن ابن عباس يأخذ من إسرائيليات، فيبقى النظر في السند، وفي البخاري معلقا، فيبقى النظر في السند إلى ابن عباس، هل ثبت إليه، هل ذكره أحد موصولا إلى ابن عباس بالسند الصحيح؟ فإن كان كذلك فهذا لا يقال من قبيل الرأي، فإن انتفى ما ذكر أنه لا يأخذ عن بني إسرائيل فحكمه حكم الرفع، أو فله حكم الرفع. قال عليه السلام: فجرت الأغلام وعلى قلم زكريا، كانت آية لأنه نبي تجري الآيات على يده. هذه آية من الآيات، قلم يبقى هكذا في الماء عال في الماء ولا يغوص، هذه آية من آيات الله، وهذه معجزة، وهذا دليل من دلائل نبوة زكريا، والله أعلم بالنسبة لما ذكر. قال الثانية: وهذا المحقق عنده قصور على هذا في هذا الكلام لا أصل له في المرفوع، ولم يعزه إلى ابن عباس أنه ذكره البخاري عن ابن عباس، هذا يدل على قصور عنده، وإلا مثل هذا سيكون مشهورا عندهم، هذا قصور في البحث عند المحقق. ولكن أحيانا يحصل سهو، يحصل نسيان وغفلة، وإن كان متمكنا الشخص وعنده اطلاع أو شيء من ذلك، ربما يحصل له سهو عن شيء قريب منه، يسهو عن كتاب قريب منه فيقول ما وجدته، بحثته ما وجدته، وهو موجود في الكتب التي بجانبه وقريبة منه، يحصل له سهو عن هذا الأمر، هذا يحصل مهما كان. فكم من أحاديث ربما يقول العالم ما وجدتها بعد التفحص فيجدها منه ودونه. قال رحمه الله الثانية، هي الكيفية الثانية التي ذكروها، أن زكريا كان يكفلها حتى كان عام مجاعة، فعجز وأراد منهم أن يقترعوا فاقترعوا، وزكريا ما هو معهم على هذا في القرعة الأولى، كان معهم في القرعة وتعلل بأنه قبل ذلك أحق بالاقتراع بها لأن خالتها تحته، وقالوا أولئك لا نازعوا في هذا لأن لهم نصيبا فيها، قالوا نحن هذه بنت عالمنا ما نفرس فيها، نريد الرعاية والعناية بها والكفالة حتى نؤجر فيها، فهذه بنت صالحنا وعالمنا. فلما كانوا اشتركوا فيها اقترعوا بعد ذلك، لكن لو اختص بهم بها واحد فلا تصلح القرعة لأنه شارك في حقه، وإنما القرعة تكون في الشيء المشترك الذي يستوي فيه هؤلاء. قال رحمه الله الثاني، أن زكريا كان يكفلها حتى كان عام مجاعة، فعجز وأراد منهم أن يقترعوا فاقترعوا، فوقعت القرعة عليهم لما أراد الله من تخصيصه بها، وقعت القرعة عليهم. فعجز وأراد منهم أن يقترعوا فاقترعوا فوقعت القرعة عليهم، وكأنهم كفلوها قاموا بها وبرعايتها، لكن الذي ظاهر القرآن أن زكريا قام بها وقام برعايتها. ويحتمل أن تكون أنها لما نذرتها لله تخلت عنها حين بلغت السعي، صارت تستغل بنفسها حين بلغت السعي واستغلت بنفسها، فلم يكن لها بد من قيم، إذ لا يمكن انفرادها بنفسها، فهي امرأة ضعيفة تحتاج إلى راع، فلم يكن لها بد من قيم إذ لا يمكن انفرادها بنفسها، فاختلفوا فيه فكان ما كان، أي فكان الاقتراع، فكان ما كان أي فكان الاقتراع. المسألة الثانية، القرعة أصل في شرعتنا. طيب، القرعة أصل في شرعتنا، تقول القرعة لغة السهم والنصيب والمقارعة المساهمة، والمقارعة المساهمة، واصطلاحا طريقة تعمل، طريقة تعمل لتعيين سهم الإنسان أي نصيبه إذا لم يمكن تعيينه بحجة، وليست القرعة من القمار كما يقول البعض وهم بعض الأحناف، لأن الميسر هو القمار، وتمييز الحقوق ليس قمارا، هذه حقوق وإنما تميز تجعل لهذا أو لهذا، فهذا ليس من القمار في شيء. فالقرعة مشروعة، فهي في شرع من تقدم، وفي شرعنا أيضا جاءت النصوص الكثيرة كما سيذكر شيئا من ذلك تدل على شرعية القرعة، وتستعمل كما سمعت عند الاشتراك في الشيء، وتستعمل هذه الطريقة ليتعين بها سهم الإنسان أي نصيبه، وهذا إذا لم يمكن تعيينه بحجة، إذا لم تكن هناك حجة لتعيينه اقترعه في هذه الحالة. كما هو الحال في هذه المسألة التي نحن بصدد الكلام عليها، فلما لم تكن هناك حجة قوية لتعيين هذا الشيء لبعضهم اقترعوا، كل واحد أدنى بحجته وكلهم اشتركوا في مريم. قال المسألة الثالثة: القرعة أصل في شرعتنا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر أو إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، وهذا مما لم يره مالك شرعا، والصحيح أنه دين ومنهاج لا يتعدى. هذا يدل على تحرر هذا الرجل من التغليظ، وعلى أنه غير متعصب للمذهب المالكي، وهذا مما لم يره مالك شرعا، والصحيح أنه دين ومنهاج لا يتعدى. أي قد جاءت الأدلة التي تدل على القرعة، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه ما لاستهموا، هذا من الأدلة. وهكذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، وهكذا مثل القائم في حدود الله والواقع فيها الحديث، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم اقترعوا كمثل قوم في سفينة، اقترعوا فكان أحدهم أعلاها والآخر في أسفلها، الحديث مشهور عن النعمان. وهكذا ما سيأتي من الاقتراع وما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الأعبد الستة الذين تركهم بعض من مات وأعتقهم جميعا، أعتقهم عن دبر، فأقرع النبي عليه الصلاة والسلام بينهم فأمسك اثنين وحرر وأعتق أربعة، فأبقى الثلث منهم وأعتق ثلثين عليه الصلاة والسلام. هذه كلها دلة واضحة وصريحة في جواز القرعة، ومالك له رواية أخرى يرى فيها شرعية القرعة في هذا الأمر في أمر النساء، هو لا يقول بعدم القرعة مطلقا لا، وإنما في أمر النساء، فإذا أراد الشخص أن يخرج سفرا ما يلزم أنه يقرع بينهما أو بين النساء، إن كنا أربع بينهن وكنا اثنتين بينهما ما يلزم، إذا أراد أن يخرج سفرا يأخذ ما شاء منهن ممن يرى أنها تستطيع أن تقوم بالخدمة ويحتاج إليها أكثر، وهذه يريد أن يخلفها لتقوم على الأولاد، تقوم على الأولاد، ما يلزمه القرعة. يقول مالك في أمر النساء، أما في الأمور الأخرى سيأتي يرى القرعة ويرى شرعية القرعة، لكن في أمر النساء إذا أراد أن يخرج سفرا لا يقرع بينهما أو بينهن، فله أن يخرج بأيتهن شاء من غير أن يقرع أو يقرع من غير أن يقرع بينهما، فله أن يأخذ هذه ويرى أن لها خدمة وعناية بأكثر من تلك، وتلك مريضة وربما متعبة ما تستطيع أن تقوم بما تقوم به هذه لضعف جسمها أو لغير ذلك، وربما حامل تتعبه في الطريق، فيأخذ النشيطة منهن من غير اقتراع، من غير اقتراع، والكل يرغب، هذه تريد تخرج مع حملها، ولا تقول ما في حمل موجود الحمل ما أخرج، لا هي تريد أن تخرج أيضا، وهو يريد من يقدمه ويريد من يعتني به، وهذا ربما ما تقوم بالخدمة. فالإمام مالك يقول في هذه الحالة ما يلزم الاقتراع بين النساء، بل يأخذ من يرى منهن أنها ستقوم بشؤونه، وهذا ليس ببعيد، ليس ببعيد هذا القول، ولكن مع ذلك ينصح بالقرعة قبل الخروج. وأما إذا استوينا فالإمام مالك يرى القرعة، هذا الذي يظهر، إذا استوت النسوة كلهن يستطيعن أن يقمن بهذا العمل، فما يصلح في هذه الحالة أن يأخذ واحدة ويقول أنا أريد هذه في البقية، يعني ما في داعي لخروجك وما في داعي للقرع، أنا أريد هذه معي، هذا ما يصلح، هذا يخشى عليه الحيف والميل، لكن الكلام في شأن الإمام مالك ما يراه من عدم القرعة على القول هذا الذي ذكره الإمام إنما هو في أمره أو في إنما هو عند عدم الاستواء، عند عدم الاستواء فإنه يأخذ النشيط منهن ومن تستطيع أن تقوم بشؤونه، ولا ضرر ولا ضرار، فإنه ربما يتضرر إذا قرع وخرج القرعة لامرأة ضعيفة ما تستطيع أن تقوم بهذه الشؤون وتمرض في السفر، تمرض في السفر، فهذا ربما يتضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فهنا في هذه الحالة يأخذ ويختار من غير القرعة أو من غير الاقتراح، ولكن عند الاستواء لا يصلح له هذا، بل يجب عليه ويتعين عليه الاقتراع أنه يقرع بينهن ولا يختار في هذه الحالة. وله رواية أخرى كما سمعت أنه يرى مذهب الجمهور في أمر النساء أيضا أنه يقرع بينهن، لكن هذه الرواية الثانية تحمل على هذا، تحمل على هذا وتخرج على هذا كما خرجها القرطبي. قال القرطبي رحمه الله بعد أن ذكر خلاف الإمام مالك مع غيره: قلت والذي يقع لي أن هذا ليس بخلاف في أصل القرعة في هذا، وإنما اختلاف أحوال النساء، فإذا كان فيهن من تصلح للسفر ومن لا تصلح تعينت من تصلح، ولا يمكن أن يقال يجب عليه أن يسافر بمن لا تصلح، لأن ذلك ضرر ومشقة عليه، ولا ضرر ولا ضرار، وإنما تدخل القرعة إذا كنا كلهن صالحات للسفر، وإنما تدخل القرعة إذا كنا كلهن صالحات للسفر، فحينئذ تتعين القرعة، لأنه لو أخرج واحدة منهن بغير القرعة لخيف أن يكون ذلك ميلا إليها، ولكان للأخرى مطالبة بحقها، يعني إذا رجع تطالب بأيامها، تقول أنت ما قرعت بيننا وكلنا نستطيع أن نخرج معك وكلنا سواء في النشاط وبغيره وفي الخدمة، فليش تخرج هذا؟ فلها أن تطالب إذا رجع، إذا رجع تطالب بأيامها التي قضاها بسفره مع تلك المرأة، لكن إذا أقرع بينهن سلم من هذه المطالبة، ما لها أن تطالب، فإذا رجع يقسم بعد ذلك بينهن، وتلك الأيام التي قضاها قضاها بشرع الله وبالقرعة، فليس المرأة أن تطالب بعد رجوعه من السفر لأنه أقرع بينهن. أما إذا أخرج واحدة منهن بغير قرعة في هذه الحالة مع استطاعة الجميع وكلهن صالحات للسفر، فأخذ واحدة ومشى بها، فللتي تأخرت أن تطالب بإيش؟ بأيامها، أن تطالب بحقها في هذه، يعني في هذه الحالة. وأما إذا أقرع سليمة من هذا. قال: وإنما تدخل القرعة إذا كنا كلهن صالحات للسفر، فحينئذ تتعين القرعة لأنه أخرج واحدة منهن بغير قرعة، لأنه لو أخرج واحدة منهن بغير قرعة لخيف أن يكون ذلك ميلا إليها، ولكان للأخرى مطالبة بحقها، فإذا خرج فإذا وقعت القرعة عليها القرعة انقطعت حجة الأخرى وارتفعت التهمة عنه وطاب قلب من بقي منهن، والله تعالى أعلم. هذا كلام جميل، كلام الإمام مالك يوجه على هذا أن القرعة إنما تكون عند الاستواء وعند صلوح كلهن للسفر معه والقيام بشؤونه، وأما إذا كان لا تصلح إحداهن تصلح للسفر والأخرى لا تصلح للسفر فلا يمكن أن يقال هنا يجب عليك أن تسافر أو يجب عليك أن تقرع وأنك لا تسافر بهذه التي تصلح وتترك التي لا تصلح، فهي تريد معك، تريد معك، تريد أن تخرج معك. فيقول القرطبي في هذه الحالة لا يمكن أن يقال يجب عليه أن يسافر بمن لا تصلح، لأن ذلك ضرر عليه ومشقة، ولا ضرر ولا ضرار، فعلى هذا يأخذ التي يراها تصلح ويخلف التي لا يراها تصلح للسفر، ولكن عند صلوح الجميع أو عند كون الجميع صالحات للسفر فهذا حيف وهذا ميل أن يأخذ واحدة، فإذا رجع طالبته هذه الموجودة في البلاد بحقها، طالبته بحقها. وهذا حل، والله أن القرعة حل، حل كثير من المشاكل التي يقع فيها كثير من الناس يغفلون عن شرع الله وعن مثل هذه الحلول الشرعية الجميلة التي وضعها ربنا سبحانه وتعالى لعباده عند الاستواء في الحقوق، يستعملون القرعة ويخرجون من هذا الحرج، لأنه ربما يريد هذا وهذا تريد معه وهذا يتعلق به، يفعل القرعة ومن خرج خرج، أو يأخذ الجميع إن كان يستطيع، يأخذ الجميع معه في السفر إن كان يستطيع، وإلا يطرع. فبعض الناس ربما يريد الحج ويريد أن يأخذ واحدة منهن، وكلهن مستويات في الخروج، كلهن يستحقين يعني يستحقون الحج معه أو يستحقون الحج معه، ويقوم يأخذ واحدة ويقول الثاني إن شاء الله السنة الجاية. يا أخي لعلها تموت مسكينة وهي تريد تخرج السنة هذه، فيقول لها إن شاء الله نأخذ هذه وأنت السنة الأخرى، وهي تقول لها خلي الأخرى السنة الثانية وأنا أخرج السنة هذه، خلي الأخرى. يقول لها أنا أريد هذا وإن شاء الله أنت أبشري. هذا مو هو حل، فلعلك تفوت عليها شيئا بعد ذلك، فأقرع بينهن وخرج من هذه المشكلة ويكون حلا جميلا لك. فالحاصل الإمام مالك له رأيان. الرأي الذي ذكره الإمام أنه لا يرى القرعة بين النساء شرعا، لا يرى القرعة في السفر عند السفر بين النساء شرعا، وهذا يحمل على ما ذكر القرطبي في المفهم رحمه الله. والقول الثاني أطلق فيه أنه يرى القرعة شرعا، فالجمع بين قوله بما سمعته أنه لا يرى القرعة شرعا وحلا إذا لم يستوين في هذا الجانب، وكل يعني واحدة صالحة واحدة غير صالحة. والقول الثاني يرى أن القرعة شرعا عند الاستواء حتى تتفق الروايات عنه رحمه الله تعالى، ولا يحصل معارضة للدليل الصريح الذي فيه ما سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين النساء وهو إمام، قد وقف على هذه الأدلة، حتى لا تحصل معارضة من الإمام مالك للدليل الصريح الصحيح، فيحمل قوله أن القرعة ليست شرعا على ما سمعته أنه واحد أصلح وهذا لا أصلح. والقول الثاني أنها شرعا إذا استوينا، فيقرع بينهن عند الاستواء وعند كونهن صالحات للسفر جميعا. هذا إن شاء الله يوجه به قول الإمام مالك، وإلا ما يليق به رحمه الله أنه لا يرى القرعة شرعا في هذا الباب، هو ما يطلق أنها ليست بشرع وإنما في أمر النساء عند السفر. قال رحمه الله: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين النساء بئيتهن خرج سهمها خرج بها، وهذا أي المشار إليه في أمر النساء، وهذا مما لم يره مالك شرعا، والصحيح أنه دين ومنهاج لا يتعدى. كلام جميل من هذا الإمام يدل على عدم التقليد والتجرد للدليل. قال: وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعتق عبيدا له، وهذا أيضا دليل آخر على القرعة في شأن العبيد، والإمام مالك يرى هذا في أمر العبيد، أن رجلا أعتق عبيدا له ستة في مرضه لا مال له غيرهم، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وهذا مما رآه مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. هذا في هذا الباب رآه مالك مع الناس مع جمهور أهل العلم، فهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وآخرين، وأباه أبو حنيفة سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فإذا مالك يرى أن القرعة ليست بشرع في أي شيء، الإمام مالك يرى أن القرعة ليست بشرع في أي شيء في النساء عند السفر. أحسنت، وله رأيان كما سمعت. وهل معناه أنه يعارض حديث رسول الله لا يرى القرعة شرعا؟ هو إمام ورجل متوقف وقاف عند الأدلة، فما معنى يا أخي سعيد يا أبا سعيد؟ كيف ما يرى القرعة شرعا والنبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين النساء في السفر ولا يراها شرعا في السفر؟ نعم، إن كانت إحداهن تصلح الأخرى لا تصلح، هذا ما يصلح، سيحصل عليه ضرر، تحصل عليه مشقة، كيف نقول أن هذا شرع هنا؟ وإنما حديث رسول الله عنده ينزل عليه على أنهن كلهن صالحات فيش؟ صالحات للسفر، على أنهن كلهن صالحات للسفر، فهنا يلزمه القرعة. وفي أمر العبيد فهو مع الجمهور إلى هنا. فضل المؤذن يؤذن. نعم، كيف؟ نعم. يقول كان العثيمين يأخذ من إسرائيليات، كان ابن عباس يأخذ من إسرائيليات، كيف؟ إذا نتوقف في هذا، نتوقف في هذا في رفعه، ومحتمل أنه من إسرائيليات فليس بحديث، فظنه الإمام حديثا. ابن مسعود نعم قد روي له في جهنم يؤتى بها، حتى ابن مسعود بعضهم ذكر أنه يأخذ. تفضل يا أبو محمد.